طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: والقادر المراد فيما سبق. القادر المراد فيما سبق. نرجع للشروط، نرجع للشروط. شروط: إسلام، حرية، عقل، بلوغ وقدرة. عقل والبلوغ في التكليف، صح؟ فالعقل والبلوغ والحرية تكلم على التفاصيل المتعلقة بها هنا فيما الذي أخذناه قبل قليل، صح؟ والآن سيتكلم على التفاصيل المتعلقة بالقدرة أي الاستطاعة. يقول رحمه الله: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب. من أمكنه الركوب، يعني من أمكنه ركوب ركوب الدابة، يعني من أمكنه ركوب الدابة. وهذا يعني شرط في القديم والحديث، لكنه في القديم أوضح، في القديم أوضح، يعني الآن صار يعني عامة الناس، عامة الناس يستطيعون في الجملة، يستطيعون ركوب الدواب، وإن كان بعض الناس يكون في مرض من جهة الحركة وما إلى ذلك، لا يستطيع الحراك ونحو هذا، فقد يكون لأجل عدم حركته أو صعوبة حركته يعذر. قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة. طيب، من أمكنه الركوب، طيب الذي لا يمكنه الركوب، الذي لا يمكنه الركوب سيأتيك بعد قليل تفصيله، سيأتيك بعد قليل تفصيله. قال: ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله. وجد زادا وراحلة، زادا، وجد زادا يعني زاد، يعني طعام، نفقة، كسوة، شيء الذي يحتاجه، شيء الذي يحتاجه. وقال: وراحلة، وراحلة، راحلة، سيارة أو بعيرا أو بغلا أو طيارة أو نحو هذا، سواء وجدها نفسها أو وجد ما يستأجر به، وسواء وجد ما يستأجر به سيارة كاملة أو وجد المركب الذي يركبه كما يحجز في الطائرة مثلا أو يحجز في القطار ونحوه. قال: وجد زادا وراحلة بآلتهما، بآلتهما يعني بالأشياء المكملة لهما. وجد زادا طعام مثلا، رز مثلا، فيحتاج إلى أوعية، يحتاج إلى أوعية، وكذلك بصل، شيء من هذا كله يحتاج إلى أوعية، فكل هذا مراد تابع له، لأن هذه أشياء مكملة لهذا. وقال الشيخ: صالحين لمثله. صالحين لمثله، ما هما؟ الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، هذا ظاهر عبارة صاحب الزاد، ظاهر عبارة صاحب الزاد أن المراد مع الراحلة الزاد. صالحين لمثله يعني الزاد والراحلة، يعني الزاد والراحلة. كيف يعني صالحين لمثله؟ يعني الطعام، الطعام قد يكون يونس مثلا حالته مقتصدة فيناسبه من الطعام شيء متوسط. ما اسمك أنت؟ ها، زكي. فمثلا وزكي رجل ثري جدا، فلا يناسبه مجرد الطعام هذا الذي يأكله يونس، رز، دجاج، كذا، يحتاج إلى أشياء يعني أعلى من هذا، فيكون بالنسبة لزكي لابد أن يجد شيئا مناسبا له بالنسبة للطعام، ويونس ما يناسبه بحسب حاله. وكذلك بالنسبة للراحلة، وكذلك بالنسبة للراحلة، فالراحلة يونس قد يناسبه ويكفيه أن يركب في الحافلات هذه المعتادة، ولكن زكي لم يعتد على هذا، دائما هو لا يسافر إلا في الدرجة الأولى، فيحتاج لابد حجز درجة أولى أو ما يذهب. يقول: أنا أصلا ما أذهب لأي مكان إلا بالدرجة الأولى، ما وجدت حجزا بالدرجة الأولى، هل يلزمني؟ نقول: لا، لا يلزم. وأريد أن أنبهك هنا لأمرين اثنين، لأمرين اثنين، أحدهما متعلق بالراحلة والثاني متعلق بالزاد. وقبل أن ندخل لهذين التنبيه، للتنبيه هذا وهذا، يعني وجود الزاد والراحلة، وجود الزاد والراحلة اشتراطه، هذا قول جمهور العلماء أنه شرط الاستطاعة وجود الزاد والراحلة، وسيأتي دليله. طيب، نأخذ هذين التنبيهين. التنبيه الأول، التنبيه الأول أن الراحلة، الراحلة إنما يشترط وجودها لمن يحتاج لحضور الحج والعمرة أو العمرة إلى راحلة. أما الذي لا يحتاج مثل الساكن في مكة، فهل نقول لابد أن تجد راحلة؟ هو راحلته رجله ويمشي للحرم قريب ويمشي منها كذا، سهل أمره، لا يحتاج إلى راحلة تحمله مثل الشخص الأفقي والخارج من مكة والحوال. تنبيه الثاني يتعلق بماذا؟ بقوله الزاد، زاد صالح لمثله. الحقيقة أن اشتراط كون الراحلة صالحة لمثله هذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة، ولكن الزاد يقولون لا يشترط أن يكون صالحا لمثله، المهم أن يكون في متوسط الناس هذا هو الطعام، أن يكون في متوسط الناس هذا هو الطعام. وبناء على هذا فإذا اشترط زكي مركبا صالحا لمثله نقول ما في مشكلة، لا بد أن يكون تجد مركب صالح مثلك ولا ما يجب عليك. وأما الطعام فإذا قال والله مخيمات الحج لا يقدمون إلا رز ودجاج ولحم، أنا لابد عندي طعام يعني نظام غذائي لابد 7 نجوم أو لا أقبل بهذا، نقول 7 نجوم أو نجمة ونصف لابد أن تمشي للحج، خلاص ما دام فيه طعام صالح لعموم الناس فإنه يجب عليك. طيب، فإن قلت ما الدليل على أنه هذا لابد منه زاد وراحلة مع أنه لم يذكر في كتاب الله تعالى؟ قال لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قيد بذلك. طيب، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قال الزاد، فهذا تفسير نبوي لما ورد مجملا في كتاب الله تعالى، لأنه قال من استطاع إليه سبيلا، مفهوم أن من لا يستطيع السبيل فليس عليه ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ روي مرسلا وروي موصولا، روي موصولا كما عندك هنا قال رواه الدارقطني بإسناده، وروي مرسلا عن الحسن، وبعض العلماء يصوب المرسل، وأيضا له شواهد، هذا الحديث له شواهد، وبمضمونه أخذ جمهور العلماء فقالوا لا بد من وجدان الزاد والراحلة. الحقيقة أنك إذا تأملت في الآية من استطاع إليه سبيلا فإنك تجد أنه حتى لو لم يرد الحديث هذا الغالب أنه سيكون معنى من استطاع إليه سبيلا دائر حول هذين الأمرين، لأن الناس ماذا يحتاجون للانتقال؟ يحتاجون راحلة، وماذا يحتاجون لبقايا أجسادهم وكذلك في المشاعر؟ يحتاجون زادا ونفقة، فهذا هو المقصود، فهذا يعني هذا هو السبيل في الجملة يعني. فستجد أنه حتى لو لم يرد حديث فإنه بالغالب أقوال العلماء ستدور حول هذا. قال وكذا لو وجد ما يقول لك لو لم يجد زادا ولا راحلة ولكن وجد ما يحصل به ذلك، يعني ماشي هو للحج ذاهب إلى الحملة، فقلت له ماذا في حقيبتك هذه؟ فقال هذه ملابس. طيب الطعام أين الطعام؟ قال خلاص الطعام أنا دفعت للحملة مبلغ ليوفروا لي الطعام، ولكن قالوا اللباس نحن لا نوفر ملابس لك، تأتي بملابس معك. طيب فخلاص هذا هو، قال لو وجد ما يحصل به ذلك. قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. يقول لك يعني هذا معتبر أنه يوجد ما يحصل به ذلك أو وجد زاد نحو هذا بعد قضاء الواجبات، ما قال من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور، يعني سواء كان ما اسمك؟ إبراهيم. سواء كان على إبراهيم مثلا دين ليونس فلا يجب عليه الحج حتى يؤدي الدين الذي ليونس، أو كان عليه كفارة إطعام مساكين مثلا فلا يجب عليه حتى يؤديها، وكذلك لو كان عليه زكاة. والحنابلة يتوسعون في هذا فيقولون من الديون حالة أو مؤجلة. كيف يعني؟ يعني يقولك سواء كان الدين حالا يونس يطالبه به الآن أو كان مؤجلا، يعني يونس يقول له لي عليك 10,000 كل سنة تعطيني منها 1,000 ريال، فأدى هو 1,000 التي لهذا العام وبقي 9,000 السنوات القادمة، فنقول 9,000 هذه مانعة من وجوب الزكاة إلا إذا كان عنده مبلغ يزيد على 9، إلا إذا كان عنده مبلغ يزيد على التسعة. تذكرون الزكاة؟ الدين يمنع الزكاة، تقدم في الزكاة أن الدين يمنع الزكاة على المذهب سواء كان حالا أو مؤجلا، كذلك هنا. والحقيقة أنه بالنسبة للحال واضح هذا، لأنه نحن نقول هذا الدين، هذا الدين واجب عليك فأده، ثم إذا فضل شيء له. لكن بالنسبة للمؤجل فيه قدر من الإشكال. كيف؟ الآن عندنا مثلا الناس هنا في الغالب، وفي أكثر البلاد، إذا أرادوا أن يتملكوا مسكنا فإنهم إنما يتملكون المسكن على طريق المداينة، يعني أنهم هذا المسكن يأخذونه بدين، سواء كان الدين للحكومة أو كان الدين لشركات أو مصارف أو نحو هذا. وهذه الديون في الغالب تكون طويلة جدا، فيكون مثلا يملك السكن، عندنا يوزع القرض السكني على مدى 25 عاما، على مدى فكل شهر ينزل الراتب يقضم منه هذا الدين. فهل يقال في مثل هذا أن مثل هذا الدين المؤجل يمنع؟ المذهب ينصون على أنه يمنع، ويقولون لو لم يحتج لم اقترض، لو كان عنده فلوس ما ذهب وأخذ مبلغ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا وفي الزكاة يقول إنه الدين الحال هو المؤثر، والدين المؤجل ما دام أنه غير حال فإنه غير مؤثر. واضح؟ قال: وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام، يعني على الاستمرار، دوام العمر. قال: من عقار أو بضاعة أو صناعة، يعني يقول النفقات الشرعية، قال: أنا سأذهب للحج وأرجع، قال: طيب من ينفق علينا خلال هذه الفترة؟ فقال: عندكم هذه المحلات التي تؤجر مثلا، أو عندكم هذه البضاعة، هذه الكمية من الألبسة وكذا، تبيعون منها وتأخذون نفقة. أو قال: أو صناعة، قال: عندكم هذا المصنع، الذي لي أو نحو هذا، أو أولادي يخلفونني في هذه الصناعة نجارة أو نحو هذا، فيكون هذا كافيا في النفقة. ومثله اليوم الرواتب، من شركات ومن الحكومات كذلك نفس الشيء. قال: فالذي له راتب، ما دام أن الراتب مستمر على الدوام فنقول إنه قادر. قال: وبعد الحوائج الأصلية، من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها. يقول كذلك بعد الحوائج الأصلية، ما مثالها؟ قال: من كتب. كتب حاجة أصلية ولا ها؟ أصلية لمن يحتاجها بحسبها، صح؟ لأنه بعض الناس يعني يجمع الكتب لكن يكون ديكور بس، يعني ما في فائدة، كما قال هذاك ببيت الشيخ: كتب قد شراها وجمعها ولكن ما قراها، وطابت نفسه منها بسلوى إذا دخل المكان بأن يراها. يعني جعل ديكور بس جيد تصوير كذا، ولكن فائدة ما في فائدة. فهذا إذا كان كتب لا يحتاجها فإنه يجب عليه بيعها لأجل الحج. أو كان لو كان مثلا عنده كتب كلما رأى كتاب يشتري، فعنده 7 نسخ من المغني و8 نسخ من الروض المربع وهكذا، نسخ زائدة، فما الحكم؟ نقول الزائد هذا تبيعه. قال: ومسكن يعني مسكن مثله، وخادم، إذا كان مثله يحتاج خادما، ولباس مثله، يعني عنده لباس مثله، فلا نقول له يكفيك ثوب واحد الباقي بيعه حتى تستطيع أن تحج. قال: وغطاء ووطاء ونحوها. غطاء ووطاء يعني غطاء الذي يلتحف به عند النوم، ووطاء الذي ينام عليه، كل هذا إذا كان على قدر الحاجة فلا بأس، وإذا كان فيه زائد، فإنه يجب عليه، أن يبيعه إذا كان له ثمن. قال: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. كيف يعني؟ لو أن إنسانا مثلا عنده إبراهيم مثلا يريد الحج وما عنده مال، فقال له زكي خلاص خذ هذه 10,000 ريال حج بها، فهل نقول يلزم إبراهيم أن يقبل؟ يقول: لا يصير مستطيعا ببذل غيره له، فلا يجب عليه أن يقبل. ومثل لو كان الجامعة مثلا جعلوا حملة وقالوا: من لم يحج يحج مجانا، فهل يجب على من لا مال له أن يسجل في هذه؟ نقول لا، لا يلزمك، إنما يلزمك حيث حصلت أنت مالا. بل قالوا حتى لو كان الباذل له أبوه، حتى لو كان الباذل له أبوه، قالوا لأن البذل فيه نوع من المنة، يعني البذل فيه نوع من المنة، لأنه إذا كان بالغ فإنه مصروفه يتعلق بنفسه هو. قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة، يعتبر يعني يشترط. وانتبه لهذه جيدا يا عبد الرحمن، يعتبر يعني إيش؟ يعني يشترط. هذه في سائر المواضع، كل ما مرت بك يعتبر في كلامهم فالمراد ماذا؟ يشترط، المراد يشترط. قال ويعتبر أمن طريق بلا خفارة، بلا خفارة يعني بلا حراسة، يعني بلا حراسة. فيقول إذا كان الطريق آمنا من دون ما يحتاج إلى بذل مال لأجل الحراسة فإنه كذلك. يعني هذا المال الذي لأجل الحراسة، هذا المال الذي لأجل الحراسة ليس معتبرا هنا، ليس معتبرا، ليس معتبرا هنا. إذن إيش المراد؟ يعني إذا لم يمكن أن يسلك طريق الحج إلا ببذل المال لأجل الحراسة في الطريق فإنه لا يجب عليه ذلك، فإنه لا يجب عليه ذلك. وهذا في القديم، في القديم كانوا يحتاجون إلى هذا، في القديم كانوا يحتاجون إلى هذا. بل ذكر بعض العلماء ومنهم يعني من كانوا في البهوتي ومن في درجته، كانوا يضربون مثالا للطريق المهلكة بطريق الحجاز الذي الآن يسير فيها الإنسان 1000 و2000 كيلو لا يخاف إلا الله ونقصان الوقود، بس غير هذا ما يخاف شيئا والله الحمد والمنة، سأل الله أن يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال. فإذا يعتبر أمن طريق بلا خفارة، قلنا لك، فإذا لم يمكنه سلوك الطريق إلا ببذل المال لأجل الحراسة فإنه لا يلزمه ذلك. قال يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، ماء لهم ولدوابهم وعلف للدواب أيضا، يقول على المعتاد، على المعتاد، حيث كل مرحلة كذا يكون فيها ذلك. واليوم شو يكون البديل؟ بنزين، ها، محطات بنزين سيارات ونحوها. قال وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة، هذا أيضا، هذا أيضا من القدرة، يعني من شرط القدرة. لاحظوا يا شباب كل هذا تفصيل لإيش؟ للقدرة، كيف من استطاع إليه سبيلا، ما هو؟ قال وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة، يعني سعة وقت يستطيع به أن يدرك الحج، يستطيع به أن يدرك الحج. فإذا كان الوقت ضيقا يعني هو ليس عنده مال، وقد اقترض من إنسان 10,000 وهذاك لم يردها له إلا في يوم عرفة، في يوم عرفة وجد المسافة بعيدة حتى يدرك الحج فيه صعوبة، طيب فهذا لا يلزمه، لكن نقول الوعد السنة القادمة إن شاء الله. طيب إذن هذه الأشياء هي أشياء معتبرة بما تتحقق به القدرة، ورأيت أن أصلها ملك الزاد والراحلة، ثم بعد ذلك الأشياء الأخرى إذا وجدت، إذا وجدت فإنه يلزمه، وإذا لم توجد فإنه لا يلزمه. وبعض العلماء يذكر أشياء مكملة لهذا، مثل ما يقولون لو كان جاهلا مثلا ما يعرف الطريق أو ما يعرف المناء فلا بد له من دليل، أو كان أعمى لا بد له أحد يمسكه، نحو هذا، وكلها دائرة حول هذه المعاني التي ذكرت. طيب قال رحمه الله تعالى وإن أعجزه عن السعي كبر، أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، كبر واضح، مرض لا يرجى برؤه مثل السرطان ونحوه عافاه الله وإياكم. قال أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، يعني سمين جدا يعسر عليه الركوب، وهذا في القديم كان واضح جدا في الدواب، كان واضح جدا في الدواب فيعسر عليه الركوب، وإذا وإذا ركب عسر عليه النزول، والدابة متعذبة بين ذلك طبعا. فاليوم أيسر الأمر نوعا ما، لكن عموما لو وجد هذا ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا مشقة شديدة. قال أو كان نضو الخلقة، نضو الخلقة يعني ضعيف الخلقة، ضعيف الخلقة أو نحيفا جدا، قال لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، إلا مشقة غير محتملة، إذا كانت مشقة يسيرة الأمر سهل. قال ما الحكم في هذا؟ قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجبا. هل فهمت هذا؟ يعني يقول لك الشيخ إنه إذا كان غير مستطيع ببدنه فما الحكم؟ يقول هل هو مستطيع بماله؟ عنده فلوس؟ موجود فلوس؟ فإذا كان مستطيعا قال لزمه أن يقوم أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. كيف يعني من حيث وجب؟ يعني من نفس البلد الذي وجب عليه منه الحج. كيف يعني؟ انتبه. يعني مثلا واحد من أهل الرياض لا يستطيع الحج بنفسه ببدنه ولكن يستطيع بماله، فنقول توكل من يحج عنك، يحج عنه من أين؟ من المدينة؟ لا، من الرياض، من بلده. إذا قال الفقهاء بلده يريدون القرية نفسها، البلدة نفسها التي يعيشها. فالسعودية مثلا الآن فيها بلدان كثيرة جدا بحسب اصطلاح الفقهاء، فهذا يقيم من يحج عنه من الرياض نفسها. لماذا؟ قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي، يقول هو وجب عليه، وجب عليه من الرياض، فبدله من قام مقامه فإنه يجب عليه من الرياض، يجب عليه من الرياض أيضا. وهذا محل خلاف، لكن هذا الذي ذكره الشيخ هذا هو المشهور في المذهب، أنه يلزمه ذلك وأنه يلزمه من حيث وجب عليه، من حيث وجب عليه. طيب، ومن العلماء من يقول إنه يجزئه من نفس الميقات، لابد يكون نفس الميقات، وبعضهم يقول يجزئه أهم شيء حج مكان حج بس. فهي ثلاثة أقوال، لابد من نفس البلد، لابد من نفس الميقات، يجزئه من أي مكان، يجزئه من أي مكان. والمذهب المنصوص على الإمام أحمد هو الأول منها، قال لقول ابن عباس رضي الله عنه إن امرأة من خثعمة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. شيخا كبيرا، إذا كان شيخ كبير هذا هل يرجى برؤه ورجوعه؟ لا يرجى، خلاص، فهذا مثله مرض لا يرجى برؤه نحو هذا، فما الحكم فيه؟ فلما سألت أفأحج عنه وقالت أدركته الفريضة، فلم يستنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق تسمية الفريضة أنها مفروضة عليه، وبماذا قال؟ قال حجي عنه. حجي عنه أي حجة؟ هذا الكلام عليها، حجي عن الفريضة. لأنه عندكم قاعدة لطيفة جدا، قاعدة لطيفة جدا تقول السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، فهي تقول أدركته الفريضة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. حجي عنه ماذا؟ ما ذكر في السؤال وهو الفريضة، فتقدير الجواب حجي عنه الفريضة. وهذا الحديث فيه فائدة لطيفة خذها مجانا، ألا وهي، معك كتاب أنت؟ معك كتاب؟ معك كتاب؟ إيه، إما أن تحضر وتنتبه ولا ذهب نم في الغرفة. زين، لابد يكون الواحد نشيط في المحاضرة، وإلا يرتاح في الغرفة، يرتاح ويريح، يرتاح بنفسه ويريح من؟ ريح المدرس. طيب، أقول علم من هذا الحديث أنه له أن للمرأة أن تحج عن الرجل، يعني قال حجي عنه، وكذلك العكس. قال ويجزئ الحج عنه، ويجزئ الحج والعمرة عنه، عنه أي عن المنوب عنه، وإن عوفي بعد الإحرام. بعد الإحرام هذه ضع عندها خطا مهمة جدا، قال قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. الآن مثلا عبد الرحمن وكل يونس بالحج، طيب لم يستطع الحج بنفسه، يستطع بماله، فوكل يونس بالحج، فأحرم يونس، عند الميقات دعا لعبد الرحمن أن يشفيه الله ويعافيه. لما أحرم ومسك الطريق اتصل بعبد الرحمن، كيف أمورك، أين أنت؟ فقال الحمد لله بشرك أحرمت ومشيت في الطريق. قال وأنا أبشرك أنني شفيت وعافيت. قال كيف لم يقل الأطباء أنك لا يمكن؟ قال الحمد لله، هذا فضل الله، هذا الدعاء دعا يونس، جزاه الله خير، جزاه الله خيرا. فهذا عوفي بعد الإحرام، عوفي بعد الإحرام، فما الحكم؟ يقول يجزئ عنه، يجزئ عنه. وعلم من ذلك أنه لو عوفي قبل الإحرام فلا يجزئ عنه، فالعبرة بوقت الإحرام. قال ويسقطان عمن لم يجد نائبا، يسقطان الحج والعمرة عمن لم يجد نائبا، وهذا واضح. قال ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، هذا تنبيه، هذا تنبيه، يقول لك من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. ألم نقل قبل قليل إن من لم يرمي عن نفسه لا يرمي عن غيره؟ كذلك هذا، من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ما رأيكم لو خالف وفعل؟ يونس لم يحج عن نفسه، طيب وكلوا عبد الرحمن بالحج فحج عن عبد الرحمن، فما الحكم؟ لا يصح الحج عن عبد الرحمن، فيلزم يونس يرجع الفلوس، يصح الحج عن يونس. من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، فإن خالف وفعل حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، نقول تقع عن نفسك الحجة وترجع الفلوس جزاك الله خير للشيخ عبد الرحمن. طيب، والدليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يلبي لبيك عن شبرمة، قال من هذا؟ من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حجنا وبعضه. طيب لعلنا نتوقف عند هذا ونستأنف من هنا، نستأنف من هنا في المحاضرة القادمة والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.